يمين جراح ولب الخيام يا مالك الروح والقلب الثاني قلب يا مفرد العمر يا ليل الغرام ابن الامل والنجوم ليل القمر والنجوم يا ضيف لك املت اسم النوم السهوم اسم النوم السهوم اسم النوم السهوم يسبهوك في بعض اوصافك لن تسمح عليكم بالجواب Thank you.